بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء وهم لا يشعرون يَحْسَبُونَ فسوف يعلمون.